يسر راحة المسك أن تقدم حياة البرزة. حياة البرزة. حياة البرزة. ترى ما هذه الظلمة الحالكة؟ إنه القبر. إنه القبر. بداية رحلة البرزخ. إنها حياة ليست كالحياة. نعيم لمن أطاع الله وشقاء لمن عصى الله. سيرى كل منا عمله داخل ذلك المكان المظلم الذي تبدأ منه رحلة البرزخ. الذي تبدأ منه رحلة البرزخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف ما كنا قد انتهينا إليه من أشراط الساعة، وقلنا بعد ذلك إننا سنتكلم عن الروح والجسد، لأن الجسد والروح هما اللذان بهما يحيى الإنسان، فالله جل وعلا خلقنا أرواحا وأجسادا، فنقول لكل من الجسد والروح اتصال، والموت في معناها الحقيقي انفصال الروح عن الجسد، فإذا انفصلت الروح عن الجسد انفصالا كليا هذا الموت الذي يعني الانتقال من دار إلى دار ومن مرحلة إلى مرحلة. فالله جل وعلا خلق خلقه أطوارا، طور في حياة وهم أجنة في بطون أمهاتهم، وطور في الحياة الدنيا، وطور في حياة البرزخ، وطور يوم يقوم الأشهاد، وهذا هو يوم الخلود الأبدي. أما رحلة الجسد فتبدأ بخروج الروح، فإذا خرجت الروح أصبح الجسد لا حراك به، لا يضره شيء، فالسنة عندها أن يغمض عينا الميت، فإذا غمضت عينا الميت كذلك يوضع شيء ثقيل على بطنه حتى لا ينتفخ، ولو شد لحييه لكان حسنا حتى لا تغير هيئته ولا يحسن النظر إلى الميت، لأنه ينتقل في إلى حالة أخرى من التكوين والتصوير، فلا ينطبع في الأذهان شيء. ثم بعد ذلك جاء الشرع بفرض الكفاية وهو غسله وتكفينه، ويتولى غسله قرابته. نبدأ بالعصبة، أبوه ثم جده ثم ابنه ثم باقي العصبة، إلا إذا كان الميت قد أوصى فإن تغسيل الميت حق للميت، فإذا أوصى الميت أن يغسله أحدا سمى أحدا بعينه فيقدم هذا الأحد الذي أوصى به الميت ولو كان بعيدا. وقلنا إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، كما أن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أن تغسله محمد بن سيرين. وقلنا إن محمد بن سيرين هو أحد أئمة التابعين، كان مشهورا بتعبير الرؤيا، وهذا من الاستطراد، وأنه رأى فيما يرى أنه جاءه رجل فقال له: أيها الإمام، إنني رأيت فيما يرى النائم رجلا ما، ولم يسمه، وهذا الرجل نبت في ساقه شعر، فما تأويل الرؤيا؟ فقال محمد بن سيرين: هذا رجل يركبه دين ثم يسجن ثم يموت في سجنه. فقال له الرجل الرائي، قال له: رأيتها فيك. فوقع الذي حكاه محمد في التعبير والتأويل، فركب محمد بن سيرين دين ثم سجن ثم مات في سجنه. في فترة سجنه مات أنس، فأخرج من السجن وقام بغسله ثم أعيد إلى سجنه. والساق، هذا استطراد آخر، الله جل وعلا يقول في القرآن: يوم يكشف عن ساق، وقال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، والعرب تقول: كشفت العرب عن ساقها أو عن سوقها. وأيا كان المعنى، من هذا أخذ العلماء أن الساق في الرؤيا في المنام تدل على الكرب والأمر والهول العظيم، الذي يعنينا أن في هذا المقام أن الإنسان وصيه أولى بتغسيله من غيره. ثم بعد غسله يكفن، ولا يكون هناك إسراف في الكفن، لكن يكفن بثلاثة أثواب إن كان رجلا، وفي خمسة إن كانت امرأة، تكون بيضاء، يندب أن تكون بيضاء ونقية، إما جديدة وإما مغسولة. ثم يصلى عليه، والصلاة على الميت من فروض الكفايات، يلح الإنسان ويصدق في الدعاء للميت لحاجته إلى ذلك، ويصلى على كل مؤمن بار أو فاجر، إلا الغال من الحرب الذي يسرق من الغنائم، أو من قتل نفسه فهذا إمام المسلمين أو من ينيبه الإمام كأئمة الحرم، هؤلاء لا يصلون على هؤلاء، لكن يصلي عليهم قراباتهم وعامة المسلمين يصلون. ومن قتل في حد كمن زاني رجم أو قاتل نفس قتل قصاصا أو ما أشبه ذلك فهذا يصلى عليه، حتى الإمام يصلي عليه. لكن من قتل نفسه أو غل من حرب فهذا لا يصلي عليه الإمام أو ذوي الهيئات، أشراف الناس وكبار العلماء لا يصلون عليه، لكن يصلى عليه عامة الناس وقرابته زجرا لغيره أن يصنع صنيعه. ثم ينتقل الجسد إلى مرحلة أخرى وهي مواراته التراب. الله يقول ثم أماته فأقبره وقال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، سواء كان لحدا أو شقا كل ذلك يصح. المهم أن يوجه إلى القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبائر قال واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، فيقرب الميت إذا كان القبر لحدا من جدار القبر القبلي ويوضع خلفه شيء من التراب حتى لا يرجع على ظهره، يقرب من الجدار القبلي يلصق به قليلا بعد أن تحل أربطة الكفن ولا يكشف عن رأسه، ثم تلصق ألبنة على اللحد حتى لا يقع التراب عليه مباشرة، ثم يحث التراب على القبر كذلك فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم ونصب عليه 9 لبنات صلوات الله وسلامه عليه. والقبر كلما كان مسطح أشبه برأس الخيمة مسنم أشبه برأس الخيمة أفضل من أن يكون مسطحا، ما يصنع في بعض البلدان من إقامة الأضرحة والمشاهد على القبور كل هذا منهي عنه شرعا، محرم لا يجوز أبدا فعله، لا لعلي من الناس ذوي قدر كالرؤساء وغيرهم ولا لغيرهم من العامة، وإنما يرفع القبر قليلا ليدل أنه قبر. ولذلك المسلم إذا مات في دار حرب لا يرفع قبره حتى لا يعرف أنه قبر، حتى لا يتسلط عليه الأعداء فينبشوا قبره، وإنما يسوى قبره بالأرض حتى لا يمكن العدو من الوصول إليه. غسل الميت مر معنا، قلنا المرأة لا يغسلها إلا امرأة، واستثنينا حالتين، الحالة الأولى الزوج والزوجة، فإنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها ويجوز للزوج أن يغسل زوجته، وحديث أبي بكر الذي مر معنا أنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء في وفاته روايتان، رواية تقول أنه حمى اغتسل في يوم بارد ثم أصابته الحمى فمكث مريضا 15 يوما ثم مات، ورواية أخرى لا تعارض مع الرواية الأولى أنه أكل هو والحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور، أكل في يوم واحد من حساء حريرة أعدتهما لها امرأة يهودية فسم. أبو بكر ليس طبيبا لم يدري، فقال له الحارث بعد أن فرغ من الأكل، كان طبيبا مشهورا والنبي أوصى بعض أصحابه أن يشتافوا عنده يمرضوا عنده، قال له لقد أكلنا أنا وأنت ثم سنة كاملة، وهذا طب. فمات أبو بكر والحارث بن كلدة في يوم واحد على الحول تماما من نفس اليوم الذي أكل فيه الطعام سويا، وهذا يدل والله يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يدل على أن حارث بن كلدة كان ذا فراسة قوية في مسألة الطب. في فترة مرضه رضي الله عنه وأرضاه أي أبو بكر جاءه الناس ألا ندعو لك الطبيب، فقال كلمته المشهورة أتاني الطبيب فقال إني فعال لما أريد، فعرف الناس مراده وسكتوا عنه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن 63 سنة عمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي مات ضحى يوم الاثنين وأبو بكر مات بين صلاة المغرب والعشاء ليلة الثلاثاء. نعود لما كنا فيه من رحلة الجسد، ثم قلنا إن هذا مستقر الأجساد في القبور، لكن الميت قبل أن نغسله ننظر أصلا إذا كان الماء يؤثر يضره كمن يجمع أو صال أو حروق حيث أنه لو غسل يتفتت الجسد، هذا لا يغسل، يعني نضع له التيمم فييمم الجسد يمسح على وجهه وكفيه كالتيمم المعروف، وهذه الحالة كذلك تكون إذا انعدم الماء، وتكون إذا امرأة ماتت وسط رجال ليس فيهم زوج لها، أو رجل مات وسط نساء ليس فيهن زوجة له، نلجأ إلى مسألة التيمم بدلا من غسله. لا أعلم دليلا شرعيا يقول إن الجسد لا يبلى، قال عليه الصلاة والسلام كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، يشتهر عند الناس أن الشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم، لكن لا أعلم في هذا دليلا شرعيا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المحفوظ أن أجساد الأنبياء هي التي لا تبلأ. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم الجمعة قال: فأكثروا فيه من الصلاة علي. قالوا: يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فلما سأل الصحابة دليل على أن الصحابة استقر في أذهانهم أن الأجساد جميعها تبلأ، ولو كانت هناك في ذهن الصحابة أن أجساد الشهداء مستثناة لبدهي جدا أن يقولوا أن لا يستغربوا من كون أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لأن الأنبياء أرفعوا مقاما من الشهداء. هذه رحلة الجسد. الآن نأخذ رحلة الروح. الروح أمرها عند الله، لا يعلم كلها إلا الله. نبينا عليه السلام مر على يهود قال بعضهم لبعض: سألوه لا تسألوه، يتشاورون. ثم سألوه قالوا: يا أبا القاسم ما الروح؟ فاتكأ صلى الله عليه وسلم على عسيب نخل، كان معه عبد الله بن مسعود، قال عبد الله: فعلمت أنه يوحى إليه. فأنزل الله جل وعلا عليه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ابن سينا الفيلسوف يقول: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعجز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. يتكلم عن الروح أن الإنسان لا يختار روحه. هذه عرضها شوقي بقوله: ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي، هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي، فمحمد لك والمسيح ترجل وترجلت شمس النهار ليوشعي. أراد أن يقول ابن سينا أن الإنسان لا يختار روحه، وأراد أن يقول شوقي: ضمي قناعك يا سعاد كناية عن الروح. نأتي للبيت الثاني من قول شوقي: فمحمد لك والمسيح ترجل. الإنسان إذا أراد أن يعظم أحد، العرب في طريقة فعلها، إذا قابلت شخص وأنت على الدابة تعظيما له تنزل من الدابة فتترك ما تركبه وتقبل إليه وأنت ماشي، مثل الآن في عالم السيارات ترى إنسان واقف توقف جانبا تنزل من سيارتك تذهب إليه راجلا، هذا نوع من التعظيم. فعظم نبينا صلى الله عليه وسلم الروح بالآية التي مرت لما سئل عن الروح: أنزل الله ويسألونك عن الروح. وأما عيسى فقد نقلوا في إنجيل لوقا في الإصحاح 12 أنه كان يقول للملأ من حوله من الحواريين: لا تخافوا من الذين لا يتسلطون عن الجسد ولا يستطيعون أن يتجاوزوا إلى أكثر من ذلك. يقصد أن الأعداء ليس لهم سلطة على الروح، فالروح عظيمة والله جل وعلا عظمها بقوله: ويسألونك عن الروح. نعود نقول: هذه هي الروح، تلتصق بالبدن من ملك ينفخ في البدن عندما نكون أجنة في بطون أمهاتنا، هذه أمانة. الناس الآن العامة يقولون كلاما له أصل، يقولون إذا مات أحد يقولون الله أخذ أمانته. هي القضية أن ملك يضع أمانة في الجسد ثم يأتي ملك آخر يقبض تلك الأمانة ويأخذها وهي وقت غرغر الروح. يقول العلماء: الروح لا تختص بشيء من الجسد، يعني ليس لها موضع، لا نقول إنها في الإصبع ولا في القلب ولا في الرجل ولا في الرأس ولا في مكان آخر، تسري في الجسد كله كما تسري النار في الهشيم. فإذا قبضت تخرج من الجسد كله، فجميع الجسد يعاني خروج الروح. والله يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي إذا وصلت عند الحلقوم هنا الإنسان يبدأ التشبث بالحياة أيا كان، ويحاول الإنسان أن يقاوم، لكن الله يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله يقول: إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم أي من حول الميت حينئذ تنظرون، أي إلى الميت، ونحن، وهذا قرب الله بملائكته، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لأن من حول الميت لا يرون الملائكة وهي تقبض روح الميت. تخرج الروح تتبعها البصر كما مر معنا، فيسن تغميض العينين. فإذا صعدت إما أن تكون روح مؤمن يشيعها من كل ما سماء مقربوها، تفتح لها أبواب السماء تصل إلى العرش، يراها أبونا آدم كما في حديث المعراج أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبانا آدم حوله أسود عن يمينه وعن شماله، إذا رأى جهة اليمين ضحك وإذا رأى جهة الشمال بكى، فحتى تصل إلى العرش. فيقول الله جل وعلا: أن صدق عبدي، أكتب كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه فإني قد وعدتهم منها خلقناكم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فتعود إلى بدنه. وعلى النقيض من ذلك عاذنا الله وإياكم إذا كانت روح كافر منافق، قال الله: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. ثم تعود إلى الجسد لكنها لا تعود كما تعود الأولى، تعود طرحا رميا بإلقاء بعنف في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: تطرح في جسده ثم تلا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يصبح نوع اتصال الآن بين الروح والجسد. قال عليه الصلاة والسلام عن الموتى: إنه ليسمع قرع نعلكم، لكنه يسمع سمعا لا ينتفع به، يسمع سمعا لا ينتفع به. ونبينا صلى الله عليه وسلم وقف في قريب بدر على أجساد قتلى قريش، فناداهم بأسمائه: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن الربيعة، يا شيبة، عدهم: قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فتعجب الصحابة. قال عمر: يا رسول الله، أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جواب. قال حسان: عرفت ديار زينب بالكثيبي. قصيدة طويلة، لكن الذي يعنينا منها أنه قال: يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا، وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيبي. فحسان يصور الحادث شعرا. من هنا أخذ العلماء، بعض العلماء، أن الموت يسمعون، لكنهم كما قلنا لا يسمعون سماع انتفاع. وهذا مثل طلبه الله في القرآن: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالراعي غنمه تسمع ما يقول، لكنها لا تسمع سمع انتفاع، لا تدري ماذا يقول، وإن كانت تسمع المفردات والأقوال والكلمات. فمثله أهل الموتى. وهذه قضية طويلة بين العلماء، لو أحب الخوض فيها. إذا اتصلت الروح بالجسد يقع عليها النعيم ويقع عليها العذاب. وابن تيمية غفر الله له ورحمه من أعظم علماء المسلمين يقول: إن عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والجسد، وهذا متفق عليه عند أهل السنة، ويقع كذلك حينا آخر على الروح منفردة عن البدن. يقع عذاب القبر أو نعيمه على الروح والجسد متصلتين، ويقع أحيانا على الروح دون الجسد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شيء من هذا، أخبر أنه رأى الزناه الزواني، نسأل الله العافية، معلقات من أفدائهن في تنور ضيق من أدناه واسع من أعلاه، ورأى أكلة الربا تمر عليهم سابلة آل فرعون، ورأى الرجل الذي يزني، رأى قواما يقرب إليهم قدر نبيش طيب فلا يأكلون منه ويأكلون من لحم نتن خبيث. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يترك امرأته حلالا طيبة ويذهب يزني، يبيت مع امرأة خبيثة حتى يصبح. فكما يقع في الحياة الدنيا، ما حياة البرزخ إلا صورة لحياة الدنيا. فالإنسان يرى ما الذي يصنعه في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، سيكون نفس الصنيع بك في برزخك. والله يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا الاتصال بين الروح والجسد ينقطع أحيانا، يتصل أحيانا، تكون للروح سرعة أكثر من حياتها، من سرعتها وهي ملتصقة بالجسد في الحياة الدنيا. وعلى هذا حمل العلماء كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنبيين إماما في المسجد الأقصى وصلوا وراءه، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى إخوانه من النبيين بالسماوات السبع. قالوا: كيف قابلهم في الأرض ثم قابلهم في السماء؟ قال بعض العلماء في الإجابة: إن سرعة الروح غير سرعة الجسد، فقابلهم في السماوات السبع أرواحا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. الذي يعنينا من كل هذه علاقة الروح بالجسد تدل في المقام الأول على عظمة الخالق جل جلاله، وأن هناك رب خالق للخلائق كلها، يدبرها تبارك وتعالى كيف يشاء ويفعل فيها ما يريد، وأنه جل وعلا حكم بالنجاة لأهل الإيمان والعمل الصالح، وحكم بالخسران والخيبة على أهل الكفر والعمل السيء، وأنه جعل الدنيا مزرعة للآخرة، زهرة حائلة ونعمة زائلة، ولا بد من لقاء تبارك وتعالى. والإنسان خلق في أطوار، كان جنينا لا يدري عن تلك الحياة شيء، وكان قبل ذلك في أصلاب آبائه وأرحامه وأمهاته، ثم كان جسدا حيا يغدو ويروح، ثم لا يلبث أن تقضى حياته ويعيش في حياة البرزخ، ثم يذكره الناس جيلا بعد جيل حتى يكاد ينسوه، يسلم المرأة أخوه للمنايا وأبوه وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، عش بما شئت فمن تسره دنياه تسوه. لكنه بعد ذلك يكون اللقاء بين يدي الرب تبارك وتعالى، ويجتمع الخلائق برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم بين يدي الله، وهذا ما يسمى بالبعث والنشور، وسنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ترى ما هذا الضجيج؟ ما هذه الفوضى العارمة التي تعم العالم؟ ترى ماذا حدث؟ ترى ماذا حدث؟ يا إلهي، إنه يوم البعث، يا له من يوم عظيم، يوم شاق مؤلم. أيها الحبيب، أيها الحبيب، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ ماذا أعددت لذلك الموقف الرهيب؟ ماذا أعددت البعث والنفور؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى رحلتي الروح والجسد، وقلنا إننا سنتحدث في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن مسألة البعث والنشور. في بداية الأمر يجب أن يستقر في قلب كل أحد أن الله جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه منزه كل التنزيه عن النقص والعيب واللهو والعبث. ولهذا قال الله جل وعلا في خواتيم سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فأردف هذه الآية بقوله سبحانه منزها ذاته العلية: فتعالى الله الملك الحق. فالله جل وعلا منزه أن يكون قد خلق هذا الخلق وكلفهم وبعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة، ثم بعد ذلك لا يكون هناك بعث ولا نشور، ولا يكون جنة ولا نار، ولا تكون محاسبة ولا جزاء، هذا محال، منزه الرب تبارك وتعالى عنه. ثم قلنا إننا سنتكلم عن البعث والنشور، وصلنا إلى أن الروح لها مستقر إن كانت مؤمنة في عليين، وإن كانت كافرة في سجين. وأكرر أنني أتكلم علميا بإيجاز ولا أتكلم وعظيا. يمكث الناس ما شاء الله لهم أن يمكثوا في قبورهم، وقلنا إن اتصال الروح بالجسد يكون أحيانا وينقطع أحيانا، وأن العذاب أو النعيم يقع على الروح والجسد مجتمعتين، ويقع أحيانا على الروح دون الجسد. ثم تكون نفخة الصعق، وهذه النفخة ينتظرها الآن ملك يقال له إسرافيل، قد التقم القرن وأحنى الجبهة وأصغى الأذن، ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. قال الصحابة: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والملائكة يشتركون جميعا في أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا أن المهام التي أسندت إليهم والمقام الذي ينتهي إليه كل أحد منهم هذا يختلف بحسب منازلهم وما أفاءه الله جل وعلا عليهم وما كلفهم الرب تبارك وتعالى به. وإسرافيل ملك كريم أسند إليه النفخ بالصور، ينفخ إسرافيل بالصور، والله يقول: فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم استثنى جل جلاله قال: إلا من شاء الله. وهذه نفخة الصعق الأولى، تعقبها نفخة بعث. واختلف العلماء هل قبل نفخة الصعق ما يسمى بنفخة الفزع التي ذكرها الله جل وعلا في سورة النمل، فبعضهم يجعلها هي الثانية المسمى بنفخة الصعق، وبعضهم يجعلها ثالثة للاثنتين، وظاهر القرآن أنهما اثنتان فقط، والعلم عند الله. ينفخ إسرافيل فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واختلف العلماء في قول الله جل شأنه إلا من شاء الله، من هم المستثنون في الآية؟ فذهب بعض العلماء إلى أن المستثنين في الآية هم من يبطن الجنة من أهلها كالحور العين والغلمان الولدان المخلدون، وما في النار من حيايا وعقارب، نعوذ بالله من ذلك. وهذا القول ينسب للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وقال بعض العلماء إن المستثنين هم إسرافيل وجبريل وميكال رؤساء الملائكة، وهذا القول ينسب إلى مقاتل ابن سليمان أحد أئمة السلف في التفسير رحمة الله تعالى عليه، وعنده في هذا أحاديث، لكن ثبوت صحة هذه الأحاديث فيه نظر عند أهل الصناعة الحديثية. والذي يظهر والعلم عند الله أن الاستثناء لبيان القدرة، ولكن التوقف في مثل هذا أفضل لعدم وجود مرجحات تجعلنا نقطع بيقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من يفيق عندما ذكر النفخة الثانية، فأجد موسى آخذا بقوائم العرش. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور أم كان ممن استثناه الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، فالمتبعون على علمه عليه الصلاة والسلام من ورثته من العلماء أولى أن لا يدروا. الذي يعنينا هذا الاستثناء قلنا نتوقف في الجزم فيه، لكنه قد يكون له معنى مقصودا بأقوام كما بينا، وقد يكون المقصود به بيان القدرة الإلهية. ثم تكون النفخة الثانية، ما بين النفختين 40 سنة أو شهر أو يوم، لم يجزم أبو هريرة في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان القرشيون الأوائل ينكرون البعث والنشور جملة مع اعترافهم بوجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن الله يحيي العظام وهي رميم وأنه يبعث الموتى. فأجابهم الله جل وعلا بثلاثة أدلة تدل على أنه يحيي الموتى. الدليل الأول أنه جل وعلا هو الذي خلقهم ابتداء، وهو ما يسمى بالنشأة الأولى. والدليل الثاني أن الله جل وعلا خلق ما هو أعظم منهم وهو السماوات والأرض. والدليل الثالث أن الله جل وعلا أمرهم أن ينظروا في النبات كيف يكون، فهذا دليل على أن إنبات الناس من قبورهم هو نفسه إنبات الأرض بعد موتها. قال الله جل وعلا ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وقال جل وعلا بعد أن ذكر الماء وسقيه وإحياء الأرض بعد موتها قال سبحانه كذلك النشور، وقال جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهذه الثلاثة الأدلة المتفرقة في القرآن جمعها الله في خواتيمياته. قال الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فجمع الله إجابة له ثلاثة أدلة. قال الله جل وعلا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا الدليل الأول، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا قياس على النبات، وهو الدليل الثاني. ثم قال بعدها أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فهذه الأدلة الثلاثة فرقها الله في القرآن كما قلنا وجمعها قياسا. وهذه الفترة التي قبل البعث قلنا مرارا يكون فيها العذاب أو النعيم. وعائشة رضي الله عنها دخل عليها عجوزان من عجز يهود، أي امرأتان عجوزتان، فأخبرتاها بأن هذه الأمة تعذب في قبورها، فلم ترد عائشة أن تحظى بأن تنعم على هاتين المرأتين بأن تصدقاهما. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بما قالت المرأتان اليهوديتان، فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا إن هذه الأمة تعذب في قبورها، ولولا أن تدفنوا لسألت الله جل وعلا أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فيه دليل واضح على عذاب القبر، وفيه بعد ذلك وهو الشاهد. تقول عائشة: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا وهو يستعيذ من عذاب القبر، فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ كثيرا من عذاب القبر ويسأل الله جل وعلا نعيمه. بعد الأربعين التي قلنا ما بين النفختين يأمر الله السماء أن تمطر، فتمطر ماء أبيض ثخين كمني الرجال، فينبت الناس كما ينبت البقر، إذ أن جسد بني آدم يبلى إلا عجب الذنب، العظمة المستقرة في آخر فقراته هذه لا تبلى بقدر الله. وقد مر معنا أن أجساد الأنبياء لا تبلى، وقلنا لا يوجد دليل صريح صحيح على أن أحدا مستثنى غير الأنبياء، لا الشهداء ولا حفظة القرآن ولا غيرهم. قد يطول أمد أحدهم أنه لا يبلى، نعم، لكن لا يوجد دليل صريح صحيح على أن أجسادا تبقى غير أجساد الأنبياء. عندما تنزل السماء هذا الماء فدب الحياة في الجسد ينبت، ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ، فإذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية خرجت الأرواح من مستقرها، ثم ذهبت كل روح إلى الجسد الذي خرجت منه، لا تخطئ روح جسدا خرجت منه، فيجتمع الروح والجسد. وقد قلنا في الدروس الماضية إن الروح والجسد يلتئمان والإنسان جنين في بطن أمه، ثم يلتئمان الآن التماء آخرا فتدب فيه الحياة، فتنشق الأرض عن أهلها، قال ربنا إذا السماء انشقت، وقال ربنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر. فهو عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عنه القبر، ثم قبر بقيع أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم ما بينهما، ثم بعد ذلك سائر القبور. فيحشر الناس إلى ربهم، والحشر ظاهر القرآن وصريح السنة أنه غير مختص بالثقلين الجن والإنس، وإن قال بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم أنه مختص بالثقلين، لكن كما قلت ظاهر القرآن وصريح السنة على أن الجميع يحشر. قال الله جل وعلا في صريح كتابه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذا صريح. لكن من قال بهذا، لا يوجد أحد يرد القرآن ويسمى عالما، لكن العلماء الذين قالوا إن غير الثقلين لا يحشر قالوا في هذه الآية ثم إلى ربهم يحشرون، قالوا حشرها هو موتها، قالوا حشرها هو موتها. والله جل وعلا يقول في التكوير: وإذا الوحوش حشرت. فالوحوش ما توحش من دواب البر، وحشرت أي جمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. فهذه حملوها على أنها كناية عن العدل ليس على وقوع الأمر، لكن ثمة قاعدة في أمور الشرع: ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله من الغيب ولا يوجد ما يمنع وقوعه شرعا ولا عقلا يجب إمراره على ظاهره. وهذه قاعدة تنفع كل من يطلب العلم: ما أخبر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد ما يمنع وقوعه شرعا ولا عقلا يجب إمراره على ظاهره. فالله يقول: وإذا الوحوش حشرت، ويقول: ثم إلى ربهم يحشرون، والنبي يقول: يقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء. فهذه الأمور لا يوجد شرعا ما يمنع وقوعها ولا يوجد عقلا ما يمنع وقوعها، فيجب إمرارها على ظاهرها وأنه يقع. يحشر الجميع. الحشر يخرج الناس من قبورهم كما بينا، قال صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة غرلا بهما. حفاة هذه ظاهرة أي غير منتعلين، عراة غير مكتسين. قال الله: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وهذه كما بدأنا أول خلق نعيده تأتي حتى على التي بعدها: غرلا ما قطع من جلدة الذكر عند الختان يعاد. قال صلى الله عليه وسلم: بهما بهما أي غير ممولين، أي لا يملك أحدهم من متاع الدنيا شيء. ويحشر على هذه الهيئة جميع الخلق بما فيهم الأنبياء والصالحون والصديقون والشهداء وغيرهم، يحشرون على هذه الطريقة. على أي شيء يحشرون؟ يحشرون على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها قط. قال الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال هم في الظلمة دون الجثر، والجثر المقصود به الصراط. هذه الأرض جاء في الحديث الصحيح ليس فيها معلما لأحد، المعلم إما جبل أو هضبة أو رابية، هذا ما يسمى معلم طبيعي، ومعلم غير طبيعي ما يضعه الناس كعلامات حتى يعرفون به الطرائق والأماكن. فهذه الأرض ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها معلم موجود من عند الله، وليس فيها معلم يتخذه إنسان لنفسه. قال الله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يحشر الناس عليها حفاة عراة غرلا بهما ينتظرون الحساب. هذه الأرض قلنا لم يعصى الرب تبارك وتعالى فيها، لكن نعود إلى أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، كونهم عراة يستوجب وفق مقاييس الدنيا أن ينظر بعضهم إلى بعض، لكن مقاييس الدنيا لا تطبق على الآخر. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عندها من مقاييس الدنيا، قالت الرجال والنساء ينظر عراه ينظر بعضهم إلى بعض، قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، أي لا يمكن أن يكون أحد لديه من فراغ القلب آنذاك أن ينظر إلى ما حوله، كل امرئ مشغول بنفسه. وهذا يبين لك عظمة أهوال يوم القيامة. الناس عندما يخرجون لم يوجد قبل حشر سابق يقيسون عليه، فلا يدرون أين يذهبون. وقلنا مرارا شبههم الله في القرآن بحالته، قال في القارعة كالفراش المبثوث، والفراش غير منتظم فلا يدري أين يذهب، يحوم حول بعض. فالناس عندما يخرجون ليس لهم سابقة، فيخرجون ينتشرون ميمنة وميسرة، ثم لا يلبثون أن يستمعوا إلى إسرافيل يقودهم إلى أرض المحشر. فعندما يستمعون إلى إسرافيل عليه السلام ويقودهم إلى أرض المحشر ينتظمون، فانتقلوا إلى حالة أخرى، قال الله كأنهم جراد منتشر، والجراد يمشي على هيئة جماعات منتظمة. وبهذا يمكن الجمع بين وصفي القرآن، يقودهم إسرافيل عليه السلام إلى أرض المحشر، وهذا أخبر الله عنه في طه يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وأفضل ما فسر به قول الله جل وعلا إلا همسة وقع أقدامهم الحافية على تراب المحشر، صوت وقع أقدامهم الحافية على تراب المحشر، وقيل غير ذلك لكن هذا في ظني أقربها إلى الصواب، والعلم عند الله. يسوقهم إسرافيل إلى أرض المحشر ولم يسبق لهم أن جمعوا ولم يسبق لهم أن حشروا، ينتظرون قدوم الجبار جل جلاله ليفصل ويحكم تبارك وتعالى بين عباده. هذا ما يمكن من البعث والنشور الذي أخبر الله جل وعلا عنه. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. دخول أهل الجنة الجنة، دخول أهل الجنة، ما هذه الرائحة الطيبة وهذه الوجوه النيرة الوضاءة، هل تعلم أين أنت؟ نعم أنت في الجنة، الجنة، الجنة، نعيم دائم لا ينقطع وحياة خالدة لا تفنى، تلك الجائزة الكبرى لمن كان يعمل صالحا في الدنيا.